تفضل. فأنشأ رجل ثم أنشأ يذكر. قال قتادة تذكر هذا الحديث عند هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسألوا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: حدثنا حافظ بن قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفظ المسألة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال المنبر، فقال: لا تسألوني عن شيء تبين لكم، ما رأيت في الخير يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء. سمعتك كسرت الهمزة. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الفتنة من قبل المشرق. حدثنا عبد الله بن محمد هم أربعة: فلعل هذا ابن أسماء والله أعلم. كيف؟ الجعفي مبين عندك؟ عبد الله بن محمد المسند الجعفي، وبقي عبد الله بن محمد بن أسماء وعبد الله بن محمد بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد بن أبي الأسود. قال: حدثنا هشام بن يوسف عن معمر بن راشد بن عروة عن الزهري عن سالم عن أبيه، هذا السند مما قيل فيه أصح الأسانيد. عند من؟ عند زيد، عند أحمد وإسحاق. عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: الفتنة ها هنا، الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان أو قرن الشمس، حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو مستقبل القبلة وهو مستقبل المشرق يقول ألا إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان. قال الحافظ قوله أي من باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي من جهة الفتنة من قبل المشرق أي من جهة من جهته قوله من حيث يطلع قرن الشيطان أو قال قرن الشمس ذكر هنا بالشك، وفي رواية عبد الرزاق ها هنا أرض الفتن وأشار إلى المشرق يعني حيث يطلع قرن الشيطان. وفي رواية شعيب ألا إن الفتنة ها هنا يشير إلى المشرق حيث يطلع قرن الشيطان. وفي رواية يونس مثل معمر لكن لم يقل أو قال قرن الشمس بل قال يعني المشرق. ولمسلم من رواية عكرمة بن عمار عن سالم سمعت ابن عمر يقول سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشير بيده نحو المشرق ويقول هنا يقول ها إن الفتنة ها هنا ثلاثا حيث يطلع قرن الشيطان. وله من طريق حنظلة عن سالم مثله لكن قال إن الفتنة ها هنا ثلاثا. قال رحمه الله قال حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر المديني أبو الحسن قال حدثنا أزهر بن سعد عن ابن عون عبد الله بن عون بن أرطبان عن نافع عن ابن عمر قال ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا يا رسول الله وفي نجدنا؟ قال اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا يا رسول الله وفي نجدنا. فأظنه قال في الثالثة نعم قالوا يا رسول الله وفي نجدنا فأظنه قال في الثالثة هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. قال الحافظ قوله قالوا يا رسول الله في نجدنا إلى آخره وقع في رواية الترمذي والدورقي بعد قوله في نجدنا قال اللهم بارك لنا في شامنا وبارك لنا في يمننا. قالوا في نجدنا قال هناك فذكره لكن شك هل قال بها أو منها يعني يخرج بها أو يخرج منها وقال يخرج بدل يطلع. وقد وقع في رواية الحسين بن الحسن في الاستسقاء مثله في الإعادة مرتين. وفي رواية ولد بن عون هكذا ولد بن عون فلما كان في الثالثة أو الرابعة قالوا يا رسول الله في نجدنا قال بها الزلازل والفتن ومنها يطلع قرن الشيطان. قال المهلب إنما ترك صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدعاء لأهل المشرق ليضعفوا عن الشر الذي هو موضوع في جهتهم لاستيلاء الشيطان بالفتن. وأما قوله قرن الشيطان فقال الداودي للشمس قرن حقيقة ويحتمل أن يريد بالقرن قوة الشيطان وما يستعين به على الضلال وهذا أوجه. وقيل إن الشيطان يقرن رأسه بالشمس عند طلوعها ليقع سجود عبادتها له قبل. ويحتمل أن يكون للشمس شيطان تطلع الشمس بين قرنيه. وقال الخطاب القرن الأمة من الناس يحدثون بعد فناء آخرين. وقرن الحية أن يضرب المثل فيما لا يحمد من الأمور. وقال غيره كان أهل المشرق يومئذ أهل كفر فأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الفتنة تكون في تلك الناحية فكان كما أخبر. وأول الفتن كان من قبل المشرق فكان ذلك سببا للفرقة بين المسلمين وذلك مما يحبه الشيطان ويفرح به. كأنه يشير إلى عبد الله بن سمأ وما معه وهو يريد من المشرق بلاد العراق. وكذلك البدع نشأت من تلك الجهة. قال الخطابي نجد من جهة المشرق ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيها وهي مشرق أهل المدينة. وأصل النجد ما ارتفع من الأرض وهو خلاف الغور فإنه من خفض منها وتهامة كلها من الغور ومكة من تهامه انتهى. وعرف بهذا وها ما قاله الداودي أن نيدا من ناحية العراق فإنه توهم أن ليدا موضع مخصوص، وليس كذلك، بل كل شيء ارتفع بالنسبة لما إليه يسمى المرتفع نيدا والمنخفض غورا خيرا. لكن كما قال قبل أن نيد بالنسبة للمدينة، وكلام الخطاب بادية العراق. الحديث الأول هو الذي يحفظ إن شاء الله. هل لصلاة الكسوف والخسوف قراءة سور محدودة؟ لا، ليس هناك قراءة محدودة. ويسأل الخطبة بعد الصلاة، نعم الخطبة بعد الصلاة وما حصلت إلا مرة واحدة فلا يقاس عليها. يعني لا يقول واحد يصلح قبل الصلاة يصلح بعد الصلاة، ما هي إلا مرة واحدة تبقى على الهيئة نفسها. ما معنى إلا لا إلا إذا لحى؟ ذكرنا بالأمس أنه يتخاصم مع قوم يعيرونه بأنه ليس شرعيا، أنه أمه دعت أنه من فلان وليس صادقة، هكذا يدعون، وظهر أنها صادقة. هل يجوز أن يجعلوا للميت كافورا؟ ورد في الحديث واجعلوا في الآخرة كافورا. نعم.